تيجي بحضورك وتملى قلبي ويهرب حزني وتفك نفسي وليلي يمشي والفجر يجي والعتمة تهرب نور الصباح تفتح أبواب لو من حديد ولا في قدامك شيء مستحيل والبحر يطيعك والكون يفتحك والسما تشهد قادر يا ربي على كل شيء ولما توعد دايما بتوفي وتقولي انا هو شفيك ولما امن المرض يهرب قدام كلمة مغفورة ليك تفتح أبواب لو من حديد ولا في قدامك شيء مستحيل والبحر يطيعك والكون يرفعك والسما تشهد قادر يا ربي على كل شيء كل شيء.